بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكم نزلا من غفور رحيم. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.

فاستعذ بالله Yeah. صدق الله.